أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية، هذا أمر الله وإلا لا؟ قاتلوا من الآمر؟ أليس الله؟ بلى. من المأمور؟ رسول الله والمؤمنون، رسول الله والمؤمنون. أمرهم تعالى وهو مولاهم وسيدهم وملكهم ومربيهم، أمرهم بماذا؟ بقتال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ما قال اقتلوا، قال قاتلوا. فرق بين اقتلوا وبين قاتلوا. تقدم بالأمس أن الله عز وجل وعدهم بأن يرزقهم إنهم صبروا عن منع المشركين من الحج والعمرة، ففتح لهم باب المال ففضلوا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا باب الغنى. هيا بنا، قلت قاتلوا ليس معناها اقتلوا، وبينا وعلمنا أن إمام المسلمين، أن قائد المسلمين هو الذي يرسي سفنه أو يوقف عسكره وجنوده على حدود الدولة الكافرة، ثم يجري سفارة بينه وبينها، أولا من بنود السفارة جئناكم لتدخلوا في الإسلام لأنه دين الله الذي لا دين يقبله الله سواه، لأنه دين يسعدكم ويكملكم، لأنه دين يرفعكم إلى مستويات البشر الكمل وينجيكم من ورطة الفساد والشر والظلم والخبث الذي تعيشون فيه. فإن قالوا مرحبا وأهلا وسهلا تفضلوا وعلمونا، كف يده عن قتالهم ونشر دعوة الله فيهم وبينهم. فإن رفضوا هذه عرض الثانية وهي أن تسمحوا لنا أن ندخل دياركم وأن نعلم أهلكم من بنينا ونساء ورجال دين الله ليدخلوا في دين الله وتصبحون في حمايتنا وفي ذمتنا. وهناك رمز يدل على هذا وهو ما يسمى بالجزية، دينار في كل سنة. فإذا قالوا مرحبا أصبح هذا البلد من أهل ذمة المسلمين، يدافعون عنه الأعداء ويقاتلونهم، ينشرون بينهم العدل والخير والفضيلة، يسوسونهم بأحسن سياسة وهي سياسة الإسلام في الدماء في الأموال في الأعراض في كل متطلبات الحياة. وهذا الرمز المسمى بالجزية يدفعه الغني فقط دون الفقير، ودينار في السنة فقط، وليس على الطفل ولا على المرأة ولا على العجوز الكبير أن يدفع هذا الرمز أبدا، وهو خاص بالرجال القادرين. فإن رفضوا هذا النور هذا الخير لم يبق إلا قتالهم، أي مقاتلتهم حتى ينهزم عسكرهم وجيشهم وندخل البلاد وننشر رحمة الله ويصبح أهل البلاد أهل ذمة عندنا، ما نلزمهم بالإسلام أبدا ولا نحملهم بالعصا والهراوة على أن يشهدوا لا إله إلا الله، ولكن فقط نضع قوانين ألا يتعرضوا للإسلام بسوء، من تكلم بكلمة سوء يقتل، من آذى مؤمنا أو مسلما كذلك شأنه، ويعيشون يوما بعد يوم ما تمضي سنوات إلا وهم كلهم مسلمون، لأنهم يشاهدون الأنوار تغمرهم كيف لا يسلمون، ما كانوا يسمعون بالعدل فيرونه، ما كانوا يسمعون بالوفاء والطهر يشاهدونهما كيف لا يسلمون. هذا هو الواجب الذي في عنق المسلمين حاكمين ومحكومين. فقوله تعالى الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قد يقول القائل اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر. اليهود كيف يؤمنون بالله؟ يصفونه بصفات أبدى الصفات، وحاش الله وتعالى عن تلك الصفات، ولن يكون هو الله الذي يعنونه. النصارى جعلوا لله ولدا وجعلوا ولد هو الله، أين إيمانهم بالله؟ ومن لم يؤمن بالله حق الإيمان كيف يؤمن باليوم الآخر؟ النصارى يؤمنون باليوم الآخر وأنه مجرد أرواح فقط تتلاقى، لا أجسام ولا سعادة، لا أكل ولا شرب ولا نكاح ولا لباس. هل هذا هو الإيمان باليوم الآخر؟ وحسبنا أن ينفي الله عنهم ذلك، ما نحتاج. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أولا، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فما حرم الله من الطعام والشراب واللباس والنكاح والمال ما يحرمونه، أليسوا يبيحون الخمر والزنا والربا والباطل؟ وهنا اسمعوا، الذي يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله دخل في هذه الورطة وأنه كافر بالله. مرة ثانية، الذي يستحل ما حرم الله ويقول حلال ولا اعترف بالحرمة كفر، والله ما آمن بالله واليوم الآخر. والذي يحرم ما أحل الله ويقول حرام هذا ممنوع لا يصح أن نأكل أو نفعل أو نلبس كذلك، لأنه نازع، لأنه ماذا؟ نازع الرب تبارك وتعالى. إذ الرب هو الذي يحلل ويحرم، وإلا لا؟ لماذا؟ لأن المحلل والمحرم لهم عبيده، وثانيا لأنه يعلم ما يضرهم وما ينفعهم حالا ومستقبلا. وأنت تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله بأي علم تحرم وتحلل، نازعت الله فقط في ملكه، أخلق خلقا من البشر وحلل لهم وحرم. هذه الكلمة رددناها مئات المرات، تريد أن تقنن أنت وتشرع؟ أخلق مخلوقا من الساج من العاج من الخشب من أي شيء تاء، وقف كرب وحلل وحرم وامر وانهى. أما أن الله الذي يخلق ويوجد ويرزق ويحيي وتقول ابعد وأنت تحلل وتحرم، ما أعظم هذا الكفر، والناس عنه غافلون. عرفتم من له الحق في التحليل والتحريم؟ على سبيل المثال هو الله، على سبيل المثال الطبيب أو الصعلوك يقول يا مريض لا تشرب كذا أو لا تأكل كذا، الطبيب أو الذي لا يعلم، الطبيب وإلا لا، لعلمي. وأنت لا تعلم شيء وتقول لا تأكل هذا الطعام أو لا تشرب هذا الشراب، من أين لك؟ نازعت الطبيب في منصبه وعلمه. هذا من باب التمثيل فقط. فالله عز وجل رب الناس ومالكهم وإليه مصيرهم، وهو المسؤول عن تربيتهم وإكمالهم وإسعادهم، فهو الذي يحلل لهم ما شاء لأنه نافع لهم، ويحرم عليهم ما شاء لأنه ضار بهم حالا أو مآلا. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقد تكرر القول وعلمتم معشر العلماء أن أركان الإيمان الستة أعظمها الإيمان بالله واليوم الآخر. ما معنى أعظمها يا شيخ؟ أكثر تأثيرا في النفس البشرية وأكثر تقويما لعجاج العبد إيمان بالله واليوم الآخر. فإن فقد أو ضعف إيمان بالله وباليوم الآخر ما يستطيع أن يقيم الصلاة، ما يستقيم، ما يقوى أبدا. أو ما فهمتم؟ وذكرت لكم الآيات الكريمة، أما قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تفعلوا كذا، حتى النساء قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. عقيدة الإيمان بأن الله لا إله إلا هو وله رب كل شيء ومليكه، وعقيدة الحياة الثانية والبعث والجزاء والحساب والعقاب والنعيم، هذا المعتقد طاقة دافعة إذا امتلأ بقلب العبد الرجل أو امرأة استطاع أن يعيش 50 سنة والله وهو أعزب ولا يزني، يستطيع أن يعيش 50 سنة وهو حاف النعلين ولا يمد يده لنعل يسرقها، لإيمانه بالله ولقائه الله معه ما يستطيع أن يعصيه، وهو معكم إنما كنتم، ويذكر الجزاء المقبل عليه، كيف يفوت سعادة الدار الآخرة بأوساخ الدنيا وأوضاعها. الإيمان بالله واليوم الآخر طاقة إذا احتلت قلب العبد وجهته إلى رضا الله عز وجل. فلهذا قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من المطاعم من المشارب من الملابس من العبادات الوثنية والباطلة من أكاذيب من كل ما حرم الله، حتى النظر إلى ما لا يحل لك. ولا يدينون دين الحق، فاليهود والنصارى هم أهل الكتاب ويدينون، ولكن بدين الباطل. دينهم دين حق، انتبه، لا دين حق إلا الإسلام، وذلك لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وأبطل كل دين، وقوله ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فلا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا صابئة ولا إذن ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون بالإسلام. وقال بين منهم، قال من الذين أوتوا الكتاب، من هم الذين أعطوا الكتاب؟ اليهود والنصارى أعطوا الكتاب، النصارى نزل عليهم الإنجيل عليه ماذا على عيسى السلام، وموسى أنزل الله عليه التوراة، فالتوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى، فهم أهل كتاب ولا لا؟ أهل كتاب. الذين أوتوا الكتاب ثم هل انتفعوا بهذه الكتب؟ انتفعوا بها؟ ما انتفعوا، حرفوا، زادوا، نقصوا، قدموا، أخروا، حتى كفروا وخرجوا من ملة الإسلام بالتحريف والزيادة والتبديل والتغيير. قاتلوهم إلى متى؟ والحرب معلنة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية كما علمتم أدناها دينار، وقد يرفعها إمام المسلمين إلى 12 بحسب مستويات البلاد. البلاد المستعمرة إذا كانت بلاد غنى وأهلها أموالهم كثيرة يرفع هذا فوق الدينار إلى 5 دنانير لإمام المسلمين، ذلك لأنه يتصرف بالحكمة. لكن الحد الأدنى دينار، ما فوق بحسب الأوضاع والظروف. هذه الجزية عن يد، تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فهنا عن يد لها معنيان صحيحان. الأول هذا الذي نقول خذ لي أعطيني دينار أنت من عندك، هذا دينارك أنت أمسك يا كتابي، كيف تعطيني؟ لا أفتح يدك وأنا أخذه، ما نحط يدي أنا وتكون يدك هي العليا وتضع فيه، فهمتم؟ هو هذا هو دينار، ولا يأخذ الأمير إلى المسؤول هكذا. أما أن يضع هكذا يحطه هو في يده ما يجوز. عن يد وهم صاغرون أذلاء، والصغار والذل واللون والذن، لا وهم يتعنطرون ويتعالون وهم أعداء الله ورسوله والمؤمنين. هذا تفسير عن يد. والوجه الثاني مشرق كهذه عن يد، أن أي عن غنى، كما علمتم أن الفقير ما يؤخذ منه الجزية، عرفتم؟ وأن الشيخ الهرم والمرأة والولد ما يطالبون بجزية. عن يد يعني عن قدرة، واليد القدرة، والمعنى صحيح وبه العمل. حتى يعطوا الجزية عن يد، إما يضع في يديك، لا يفتح يده وأنت تأخذ من يده، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، ما يصبح يهين المسلم ويضع له في يده ويأخذ منه ويأخذ من يده. ثانيا كذلك الجزية ما تؤخذ إلا على رجال القادرين، اليد القدرة على أن يعطوا هذه الجزية، أما الفقير اللاصق بالأرض، أما المرأة، أما المسكين، أما الشيخ الهريم فلا جزية عليهم. هذا معنى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي ذليلون، الصغار الذل وللا والمهانة. معنى هذا ما جيت عنتر خذ، لابد وأن يأتي ذليلا يتمسكن ثبات ويقول هكذا وأنت تأخذ من فوق، وهم صاغرون. والحال أنهم أذلة، أي لا يعطون وهم مرتفعون معتزون عالون، لا يصح، لأنهم أعداء الله، كفروا بالله، خصوم الله، كيف يسمح لهم بأن يتعالوا ويتكبروا؟ وهذه حال تسوقهم يوما بعد يوم إلى أن يدخلوا في الإسلام. نظيرها إذا ما شيناهم في الطريق نلجئهم إلى ضيقه، ما نفسح لهم الطريق يتوسعون فيه والمسلمون إلى جانب الطريق، لا، نلجئهم إلى ضيق الطريق. لماذا هذا؟ ليشعروا بالهون والدون، بالذل والصغار. ما سبب هذا الذل والصغار؟ الكفر. إذن آمنا بالله أو ما فهمتم؟ هذه التعاليم الإلهية النبوية. كيف ندعوهم إلى الإسلام؟ ما استجابوا، ندعوهم ليلا نهارا، لكن هذه المعاملات تلجئهم، تضطرهم إلى أن يدخلوا في رحمة الله فيكملوا ويسعدوا. أعيد الآية مرة أولى ثانية. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ارفعوا حينئذ القتال. لا يقاتلون. وهنا معنا المجوس، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. نعاملهم معاملة أهل الكتاب، لأنه كان له كتاب قرض ومضى، وأذن الرسول للمؤمنين أن يسنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في أخذ الجزية وعدم قتالهم، إذ هم أدوا الجزية ودخلوا في رحمة الله، في ظل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا، والكفار والمشركون في الشرق والغرب، الخلاف بين أئمة الإسلام موجود، وشيخكم يقدم لكم ما هو أقرب إلى الحق والصواب بعد الاطلاع. أولا، كافر مشرك في الجزيرة لا يقبل منه جزية أبدا، ولا إلا أن يقتل أو يسلم أو يخرج، هذه إجماعية، ما تقدم هذا ولا لا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، قال قاتلوهم وقال اقتلوهم، فاقتلوهم، لأن الدار دار إسلام وبيضة الإسلام وقبته، يجب أن لا يبقى فيها مشرك أبدا، والمشرك كافر. إذن الجزيرة بيضة الإسلام يقاتل فيها المشرك، يقتل، ما تؤخذ منه دية أو جزية ويبقى، لا، القتل، ارتد اقتلوه. خارج بيضة الإسلام والجزيرة، أحسن ما تقولون، يوكل الأمر إلى إمام المسلمين، ينظر في هذه الدولة الكافرة المشركة مثلا كالصين أو اليابان أو كذا، ينظر في حالهم، إذا كان يستطيع أن يقاتلهم حتى يسلموا فعل، عرف أن ذلك غير ممكن أو متعذر يجري بينه وبينهم معاهدة صلح، تبهتم؟ فإن قبلوا ذلك اشترط لهم الجزية يدفعونها، وهي ضريبة سنوية، وهم وإن كانوا مشركين لكن يصح أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب لعجزنا عليهم وعدم قدرتنا على قتالهم، وهذا الطريق سليم أيضا، ووافق عليه أكثر الأئمة، وهو موكول كما قلت لكم إلى إمام المسلمين، هو الذي ينظر فيه. أما اليهود أما النصارى أما المجوس فلا خلاف بين أمة الإسلام في أن تؤخذ منهم الجزية، لكن الكفار والمشركون الوثنيون الملاحدة هؤلاء يوكل الأمر إلى إمام المسلمين، إما أن يأخذ عليهم الجزية أو يقاتلهم حتى يقتلهم. هذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. ما هي؟ قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا. سؤال: ما هو دين الحق؟ لا تتردد، الإسلام والله الذي لا إله غيره، لا دين حق إلا هو. من الذين أوتوا الكتاب، من هم الذين أعطوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. ما كتاب اليهود؟ التوراة. ما كتاب النصارى؟ الإنجيل. إلى متى نقاتلهم؟ حتى يعطوا الجزية. ما مقدار الجزية هذه؟ أقلها دينار. ثم إمام المسلمين ينظر إلى أحوال الأمة والشعب، إذا وجدهم في خير وغنى يزيد يرفع، وإذا وجدهم ضعف يكفي الدينار. هذا. وهيا بنا إلى هداية الآية هذه ونكتفي بها. ما هداية هذه الآية الكريمة النورانية؟ أو نسمعكم أولا دراستها من الكتاب لتزدادوا بصيرة وعلما. يقول معنى الآية الكريمة: لما أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين، أمرهم بماذا؟ بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويوحدوا ويعبدوا الله تعالى بما شرع. هنا أمر رسوله في هذه الآية والمؤمنين بقتال أهل الكتاب، بقتال أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما معنى صاغرون؟ ذليلون. وجعل إعطاء الجزية عملية، وجعل إعطاء الجزية غاية لنهاية القتال. إذا أعطوا الجزية انتهى قتالهم، غاية لنهاية القتال. لا الإسلام، قد ما يدخلون في الإسلام، لكن حسبنا أن يعترفوا بدخولنا بينهم، نشر دعوة الله وأن يؤدوا هذه الجزية. قال: لأن الإسلام يعرض أولا على أهل الكتاب، فإن قبلوه فذاك، وإن رفضوه يطلب منهم الدخول في ذمة المسلمين وحمايتهم تحت شعار الجزية، وهي رمز دال على قبولهم حماية المسلمين وحكمهم بشرع الله تعالى. فإذا أعطوها حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم وأمنوا في حياتهم المادية والروحية. وهذا بيناه أول مرة. هذا ما تضمنته الآية الكريمة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإن قيل اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر، فكيف نفت الآية عنهم ذلك؟ والجواب أن اليهود في إيمانهم بالله مشبهة مجسمة، يصفون الله تعالى بصفاته بصفات تعالى الله عنها علوا كبيرا، فكيف نقول يؤمنون بالله؟ يؤمنون بالخيال الذي في أذهانهم لا بالله تعالى. قال: والنصارى يعتقدون أن الله حل في المسيح، وأن الله ثالث ثلاثة، والله ليس كذلك، فهم إذن لا يؤمنون بالله تعالى كما هو الإله الحق. واضح هذه المعاني وإلا لا؟ فلذا إيمانهم باطل، وليس بإيمان يضاف إلى ذلك، أنهم لو آمنوا بالله لآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولو آمنوا باليوم الآخر لأطاعوا الله ورسوله لينجوا من عذاب اليوم الآخر وليسعدوا فيه بدخول الجنة. فلما لم يؤمنوا ولم يعملوا كانوا حقا كافرين غير مؤمنين. وصدق الله العظيم حيث نفى عنهم الإيمان به وباليوم الآخر، والله أعلم بخلقه من أنفسهم. هداية الآيات. قال: من هداية الآية الكريمة أولا وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يدخلوا في حكم الإسلام، وذلك من أجل إعدادهم للإسلام ليكملوا عليه ويسعدوا به. ذي هي الغاية من هذا القتال. مرة ثانية، من أين أخذنا هذا؟ وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يدخلوا في حكم الإسلام، وذلك من أجل إعدادهم وتهيئتهم للإسلام ليكملوا عليه ويسعدوا به. ثانيا، الإيمان غير الصحيح لا يعتبر إيمانا منجيا ولا مسعدا. الإيمان غير الصحيح لا يعد إيمان ينجي ويسعد صاحبه أبدا. من أين أخذنا هذا؟ ولا يدينون لله دين الحق. إذن الإيمان غير الصحيح الذي فيه الباطل والمنكر لا يعتبر إيمانا منجيا مسعدا، بدليل هذه الآية. ثالثا، استباحة ما حرم الله من المطاعم والمشارب والمناكح كفر صحيح صريح. ما معنى استباحة؟ استباح الشيء قال هذا مباح، جعله مباحا. استباحة ما حرم الله من المطاعم والمشارب والمناكح كفر صريح. فالذين سنوا قانون وقالوا لا يصح أن يتزوج المواطن اثنتين كفروا وإلا لا؟ حرموا ما أحل الله. والذين يقولون من القانون أن البنت تابث مثل أخيها النصف، مسلمون أو كافرون؟ الذين قالوا الربا لا نقبل من يقول حرام، حلال مباح لابد الدولة تقوم عليه، كافر ولا مؤمن؟ وعلى هذا فقيسوا. الزنا دول بغى يفتحونها، مستبيحين الزنا، كفار أم مؤمنون؟ كفار. ما ننسى هذا، استباحة ما حرم الله من المطاعم والمشارب والمناكح كفر صريح، بدليل هذه الآية الكريمة. مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود. وهي مقدرة في كتب الفقه، مبينة في كتب الفقه، وهي بحسب غنى المرء وفقره وسعته وضيقه كما بينا. الحد الأدنى دينار، والزيادة ممكنة بحسب الحال.